تفسير الآية 5 من سورة الشمس، يقول تعالى: والسماء وما بناها، أي وأقسم بالسماء وبنائها المحكم كالسقف وكالغلاف الحامي للأرض بلا أي خلل وبغير أعمدة مرئية وفيها ما فيها من مخلوقات معجزات مبهرات معلومات وغير معلومات وكلها مسخرات لنفع ولسعادة الناس والخلق.